مو فقط وإنما ذكر لهم شيء يعلمونه، قال لهم في واذكروا، يعني هم يعرفونها واذكروا، يعني لا تنسوها، ترى هذا لا تنسوا هذه المسألة، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، دير بالكم ترى رب ترى يفعل فيكم ما فعل. فكان مو فقط تبليغ للرسالة، وإنما تهديد لهم إن لم يستجيبوا لما أمر الله به. وإذا الإيمان به ليس من الرفاهية الاجتماعية أو الرفاهية الدينية، لا لا لا لا لا، هذا فرض واجب، لا ليس من ذلك، صحيح يعني الأمر أخطر، يعني يؤمن أو يذهب الله به. ويستخلف ربي قوم غير ذا، دير بالكم اذكروا ترى هذا ليس بعيد، اذكروا. فهو إذن هو مو فقط إعذار لنفسه، وإنما تهديد لهم بالإبادة. لكن كمان مع هذا تذكير. وحث لابد أن يؤمنوا ويذكرهم بما حدث لسيدنا نوح، حتى يكون مدعاة للاستجابة، لسرعة الاستجابة وعدم التهاون بأمر الله. يعني ربما يقول قال طب هو يهددنا أو يتوعدنا، يعني يذكرهم يعني لا بد يذكرهم، أيوة يعني هذا فيه في باطنه تذكير بما حدث، وبالتالي خوف عليه إن لم يتبع، يعني فيه أمر يعني بما ذكر لهم من الخير الذي وعدهم به، استغفروا ربكم يزيدكم قوة إلى قوة. يعني هو أعطاهم أشياء، يرسل السماء عليكم مدرارا وهكذا ويزيدكم قوة إلى قوتكم، فأعطاهم أشياء وبعدها أيضا هددهم. يعني ذكر الترغيب والترهيب، أحسنت ربطا، جزاك الله خير على هذا الربط. يعني إن آمنوا يرسل السماء مدرار مالا ويزيدكم قوة إلى قوتكم، وإن أعرضوا ترى دير بالكم يستخلف قوم غيركم، دير بالكم ويفعل بهم كما فعل بسيدنا نوح، ولا تضرونه شيئا، كل شيء ما سويت تعبان. صح، هو يفعل ما يشاء، وقد يتبادر الى ذهنهم او ذهن اي احد ان هو ربما يعني يضر الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع. يقول لك يعني ما ادري صار انه يعني تضرونه، كيف يضر يعني، مو مثل الاصنام تتكسر في وجهه. لا لا لا لا لا إله إلا الله، إن ربي على كل شيء حفيظ. لكن نرسق عادة من خلال كلامنا مع حضرتك أن من يؤمن لنفسه، ومن لا يؤمن فعلى نفسه. نعم، هو بنفسه يجر لنفسه الصالح أو الطالح. نعم صدقت، وذلك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. شيء مخيف يا دكتور، شيء مخيف، ليس مجرد البلاغ وليس مجرد الرسالة، إذا الأمر يعنينا أكثر بشكل كبير، يعني كل واحد بنفسه. صح. هو لا إله إلا الله. لكن أنا ملاحظ يعني من خلال استعراض هذه الصورة، حتى سيدنا نوح حتى الآن معهم، يعني في محاورات وفي كلمات وفي كلام معهم، سبحان الله، وكأنه يخاف عليهم من عقبة أمرهم إذا استمروا على هذا. لك يا قوم. يعني كان يقول تؤمنوا أو لا تؤمنوا أنتم أحرار، الموضوع منتهي في كلمة بسيطة، يعني يا قوم يعني يذكرهم لعلهم يستجيبون، لا إله إلا الله، لعل قلوبهم تلين. يعني وكانه يعني درس عظيم للدعاء وكل من يدعو الى الله سبحانه وتعالى بالليل وان يطيل النفس بهدوء. نعم. بهدوء، لا اله الا الله. ان ربي على كل شيء حفيظ، يعني ما معناها وماذا بما افادت وما اضافت لي بعد هذا الذي حدث؟ حفيظ يعني يعني قد يكون معناها رقيب، محيط بالاشياء كلها، لا يخفى عليه، اعمالكم لا تخفى عليه، على كل شيء. ليس معنى الحفظ الرعاية والعناية هي تجمع عدة معاني. طيب تفضل. أول شيء الإحاطة والرقابة. الرقابة. رقابته مستغرقة للجميع، محيط بالأشياء كلها. تمام. لا يغفل عن شيء. لا يغفل عن مؤاخذتكم إن شاء. قد يكون بمعنى الحافظ. يحفظ، ومعنى الحاكم والمستولي. والمحيط بالأشياء. نعم. كلها. يعني هو أو قد تكون معنى الإحاطة وبمعنى الحفظ. كبير، جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ما قال عليها. قال حفيظ، يحفظها. حفيظ. الله. ولا قال حفيظ عليها. معنى آخر يصير يعني. نعم. حفيظ عليكم يعني فيها يعني فيها سيادة. وفيها سيطرة. تمكن، وفيها سيطرة، وفيها رقابة، سلطة، وفيها يعني حفظ، فيها حكم، فيها حكم، فيها حكم، الله حفظ عليهم. نعم. فيها هذا الشيء. نعم. فهي تجمعها كلها